بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء في تحريم السحر. والسحر كما قال أبو محمد المقدسي في الكافي، كتاب معروف عند أهل السنة في الفقه الحنبلي، قال: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعادة منه. هذا كلام أبو محمد المقدسي رحمه الله. قال: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له من آخرة من خلاق. اشتراه أي صنعه. ولقد علم لمن اشتراه أي صنعه أو عمله. وهذه من باب اتساع اللغة العربية. ولقد علموا أي هؤلاء اليهود حينما اتهموا سليمان عليه السلام بالسحر أنه من صنعه ما له في الآخرة من نصيب. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له وليس له دين. فدلت هذه الآية على أن السحر محرم في جميع أديان الرسل، وأنه صاحبه كافر. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يتخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها أي من عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله: اليوم أتاني ملكان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم في مشط ماشطة وفي جف طلعة ذكر في بئر دروان. في بئر دروان. جف طلعة هو وعاء طلع النخل، وطلع النخل هو لقاح حقها. بئر دروان هي بئر في المدينة في بستان بني زريق، أما المشط هو الذي يمشط به، المشط العادي اللي يمشط به اللحية أو الرأس، كما قال النووي رحمه الله شرح مسلم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه مسحور حتى أنزل الله له الملكان فأخبراه، وأنزلت المعوذتين، ودل على النبي، دل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان السحر فأخذه وأبطله. قال المصنف رحمه الله: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان. هذا بعض تفاسير الطاغوت، وقد سبق أن الطاغوت هو الشيطان أو الساحر أو كل من تجاوز الحد أو عبد من غير الله. يعني معنى الطاغوت لها عدة معاني. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر. قال عمر رضي الله عنه: الجبت هو السحر. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره. للمعلومية أن تفسير ابن أبي حاتم طبع أخيرا في 20 مجلد ونزل في السوق، أنا الحمد لله من الله عليه واقتنيته. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إني في جهينة واحدا، ومن أسلم في أسلم واحد، وفي هلال واحد، وفي كل حي واحد، هم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، يعني سحرة وكهان كان ينزل عليهم الشياطين. قال جابر: الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث، حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا أي ابتعدوا، مو تقعوا فيها، لا، ابتعدوا قبل الوقوع. اجتنبوا هذه صيغة مبالغة، يعني قبل ما تقعوا فيها بمدة، بمسافة، بعدوا عنها بتفكير حتى. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ ومعنى موبقات أي المهلكات، لأنه توبق صاحبها في النار، تحبط صاحبها في النار. بعضهم قالوا الموبقات أي المحبطات، تحبط الأعمال، صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما هن؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها. قال: الشرك بالله. الشرك بالله إما على نوعين: أن نجعل لله ند، والعياذ بالله، أن يجعل لله ند يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخافه، كما يخاف الله. والشرك أن يصرف العبادة لغير الله أيضا، هذا نوع الشرك، إما عبادة قلبية نجعل له ند، أو يصرف العبادة لغير الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسحر، والسحر. الند هو المثيل، يسأل تسأل الأخوات ما هو الند؟ المثيل. والسحر، وكما عرفنا السحر كما قال أبو محمد ابن قدامة، قال: عزائم، يعني كتابات، ورقى، وعقد. رقى يعني شيء يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم من الجن. معظم السحر، السحر معظمه ما يقع إلا إذا استعان بالجن، إذا استعان بالجن. قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعض الإحصان. أما قتل المعاهد، يعني الكافر الذي الذي بين المسلمين يسدد الجزية، أو بينه وبين المسلمين عهد، جاء لعمل، جاء لكذا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حديث رواه البخاري رحمه الله والنسائي. إلا بالحق، أي بسبب، وهي ثلاثة: الشرك والنفس بالنفس والزاني بعض الإحصان، والردة الرابعة، المرتد المخالف لجماعة المسلمين. طيب، وأكل الربا أي تناوله، ممارسته. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد رحمه الله الحافظ المجتهد المنفلوطي الصعيدي المالكي الشافعي، ابن دقيق العيد كليته أبو الفتوح، قال حينما سئل ابن دقيق العيد عن أكل الربا، هو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، صلى الله عليه وسلم. وأكل مال اليتيم أي التعدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أعم في وجوه الانتفاع، يعني عبر بالأكل كناية على الأكل، وهو ما يأكل وأخذ مال اليتيم بالباطل، إنما جعل الأكل، عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، يعني أكثر وجوه الانتفاع. والتولي يوم الزحف، إذا التحم القتال في الجهاد في سبيل الله تحت راية إمام مسلم وقاتل المسلمون الكفار يجي بعض الناس يهرب. هذه كبيرة، نسأل العافية والسلام. وقذف المحصنات المحصنات الغافلات، قذف أي رميهن بالزنا. قالوا المحصنات الغافلات أي المؤمنات المسلمات غافلات عن الزنا مؤمنات بالله العفيفات. كذلك قالوا قذف المحصنات أي الأنفس سواء كان رجال أو نساء. حينما يقذف الإنسان نفس رجل كان امرأة بزنا أو لواط أو فواحش أو سحاق، نسأل العافية، كل ذلك بهتانا، فهذه نسأل الله العافية من سبع الموبقات. قال وعن جندب مرفوعا، عن جندب مرفوع، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم. حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف. حد الساحر، بهذا أخذ الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة، قال يقتل الساحر. روي هذا الأثر أيضا الحد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر رضي الله عنه، وجندب ابن عبد الله، وجندب ابن كعب، وقيس ابن سعد، وعمر ابن عبد العزيز. الشافعي، الإمام الشافعي لم يرى القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في السحر ما يبلغ الكفر، هذا اجتهاد منه رحمه الله، بينما خالف الشافعي الإمام مالك وأحمد أبو حنيفة. وبه قال رواية ابن منذر أحد الفقهاء المشهورين، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، قالوا في الصحيح يعني صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده، بجالة فتح الجيم، عن بجالة عفوا فتح الباء، عن بجالة ابن عبده التميمي البصري الثقة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. حفصة المؤمنين رضي الله عنها لم تسلم، هذا يدل على أننا بشر، رغم مكانتنا، رغم مكانة هؤلاء أم المؤمنين رضي الله عنها، مع ذلك ما سلمت. هذا اليهودي حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وسحره، وهذا حفصة بنت عمر سحرتها جارية، جارية يعني عبدة، ما كان يقولون جارية، كان يقول ممكن يقولون عبد، كان يتجنبون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكان يقولون جارية أو فتاة، أو يقولون فتاية أو غلام بالنسبة للرجل، حين يقول مولى. وكذا صح عن جندب، طبعا روى البخاري رحمه الله في تاريخه عن أبي عثمان. البخاري رحمه الله له عدة كتب، أشهرها الجامع المسند الموجود، اللي هو الجامع المسند في صحيح في صح في في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، اللي هو صحيح البخاري. ثم النوع الثاني كتابه كتاب التاريخ الكبير، ثم التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، يذكر فيها شيوخه وروايات وغيرها. كذلك البخاري رحمه الله له جزء حديث رفع يدين الصلاة، وله كتاب خلق أفعال العباد في رد المعتزلة، وله كتاب الأدب المفرد، كتاب يتكلم على الأداب، وقد حظي بالقبول هذا الكتاب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي ثبت قتلهم. فيه مسائل، أولى تفسير آية البقرة يعني ولقد عليهم لمن يشتغل ما له في الآخر من خلاق. الثاني تفسير آية النساء، قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت التي في النساء، تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف الذي بعده؟ الآن والله السحرة في بعض الدول يا أخوات، السحرة في الشوارع لهم دكاكين، في النت المعالج الروحاني، المعالج الروحاني ورقاة سحرة يدعون الرقية. وقد اطلعت أنا على أخبار هنا في السعودية عن بعض القضاء أنهم امتهنوا الرقية وهم سحرة حتى يقوا الحريم في الفاحشة ويستغلوهم ويسرقوهم. نسأل العافية والسلامة. هذا والله أعلم. سنتكلم عن أنواع السحر بإذن الله في المرة القادمة، وجزاكم الله خير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت.